صام، مش سايم بقى ما تقولش شوبانك، واحد اسمه صلاح وصبري وصافي وصاد، دي كلمات متداولة بنقولها بالصاد لكن بنقولها صحيح. برضو كلمات القرآن اللي بتبدأ بحرف الصاد عشان تاخد فكرة 742 كلمة. الضاد بقى من حظك يا عم، كلمات مش كبيرة مش كتيرة قوي في القرآن، عدد بسيط اللي بتبدأ بالضاد 238 كلمة بتبدأ بالضاد علشان كده. لكن تطلعها لضاء، ضربتم ضربوا احسن تتحول الى دم تخينة، تقول لي ضرب ده ضرب وضعف وفضلكم ودنكة ده دنكة والضلالة شوف بالك وضريع ده طريق ابدا ضاء، شوف بالك ضربتم ضربوا ضعف فضلكم والضفادع ضنكة الضلالة ضربوا ضريع فالكلمات بتاعتنا الدرجة عمرك ما تقول مثلا ايه دبح، سمعت واحد بيقول دبح لما يروح جنة العمل يقول انا شفت الدبح الدبح ولا الضبح وما تقولش مثلا ضمة لا ضمة الضمة ضمة ضمتين وضاع، ما تقولش داع داع ضاع ضاع من الورق كله شغل بالك وضاحي واحد اسمه ضاحي شغل بالك. فبرضو الضاد خد بالك وانت بتقراها طلعها مفخمة. الطاء الطاء قريبة من التاء ولذلك قل طاء وقل تاء نفس المخرج، شوف لسانك وشفايفك قولها كده ايوه قول قول ما تخافش قول تاء طاء بص علشان كده الطاء ممكن تبقى ايه تاء مفخمة وممكن التاء المرققة تتحول الى ايه طاء كده واخد بالك. انما في الحروف ادي كل حرف حقه في القرآن هتجد حلاوة، وهات هات هات الكوردر كده وسجل لك صفحة من القرآن وشوف نفسك بعد شهرين ثلاثة من تتبعك لسماعك هذه الشرايط هتضحك على نفسك او هتقول انا كنت اقول كده ايوه سي. فالطاء دي دايما هنقولها طاء مش تاء، ما تقولش طاقة طاقة طالب طالوت طائفة، ما تقولش طائفة تا طائف لا ما تقولش طعام تا طعام طعام طوعة ما تقولش طريقة تا طا طريقة برضو ما تقولش طاها تا شوف تا طا طاها طغى طهور بين ان الطاء دي انها مفخمة لانك انت بقى بتقولها في كلامك الدارج تقول ايه طنطة تقول لي تنتة مش ممكن طبلة طائرة مصطفى مصطفى مصطفى واخد بالك. فكل طاء في القرآن مفخمة وما تحولهاش الى ت مفخمة لا الطاء طاء مفخمة خلاص. الضاء برضو اتمنى احنا كشعب ما منطلعش لساننا في الضاء ولا في الساء ولا هك، ما فيش كلمات متداولة كتيرة بنقولها بالضاء ونطلع لساننا لا ما بتلاقيش كتيرة، لكن في القرآن لا في القرآن مش عاوزين نحرف كلمة لما ربنا حفظه وتولى حفظه الى يوم القيامة. الضاء ضاء الضاء بقى ممكن بتتحول الى ذال مفخم، انما الضاء ضاء شوف ظنوا ظننتم مش ظننتم ذا ظننتم خد بالك او ظن او ظنوا لا الضاء طلعها مفخمة الظلموا ظاهروهم. ها؟ وعندك تقول ظالم، ظمأ، ظافر، تخبرك في الكلمات بتاعتنا، تخبرك. وعدد الكلمات دي في القرآن بتاعت الظه برضو مش كتيرة، اللي بتبدأ من الظه، مش مثلا حرف الظه يبقى 373 ظه، لا، بعدد الكلمات التي تبدأ بالظه 373 كلمة. انا قصدي اقول لك عدد الكلمات ليه، عشان تعرف اذا عرفت 7-8 كلمات هيبقى القرآن تبص تلاقيه في شهرين ثلاثة بقيت خلاص ممتاز. العين بقى، العين فيها بقى نقول انت بتقول كتير جدا وهي هتقول لي عاقر، عاصم، عاصفة، عارضة، عرض، عرفات، عرش، عرضنا، كل دي بعضكم، كل دي بنقولها غلط. العين عسى في القرآن اهي، عذاب، عزيز، عداوة، عدل، عدد، عزمة، عسل، عفوة، علامات، كل دي في القرآن برضه، دي كلمات. وبتقول مثلا علي، واحد اسمه علي وعبده وعلم، ها، وعنزة وعمي وعشة وعالم، كل دي العين. وخد بالك بقى اهدي بقى، خد بالك اول انها بتمثل العين دي 4215 كلمة في القرآن بتبدأ بالعين. فاذا عرفت دول يبقى انت مش عرفت 4215 كلمة صحيحة. الغين، كل بقى غين في القرآن ما دام مفتوحة راء، اوعى تقول غاء ابدا ما دام مفتوحة راء، عارف لو مكسورة غين، وغيض الماء. انما الغين المفتوحة ودي 575 كلمة في القرآن بتبدأ بالغين، تبقى غاء، الغاوين، غداءنا، ما تقولش غداءنا، ما تقولش الغاوين، ما تقولش غفلة، ها، ما تقولش غير المغضوب، زي ما بنسمع يقول غير المغضوب عليهم، ابدا ما تقولش غلبة، ما تقولش الغني، ولا تقول الغني ولا غمان، كل دي غلط. والصح شوف غفور، هتقول ايه غفور؟ مش ممكن، ادي في القرآن. شوف هتقول ايه غليظة، هتقول ايه غليظة، عمرها ما تيجي غيظ، غيظكم، ها، غفار، ها، غافل، غافلين، كل دي كلمات بتبدأ بالغين، لكن انت بتقولها صحيحة، عمرك ما هتقول ايه غسار، غسار، مش ممكن، مش هتطلع. شاخد بالك؟ طب ليه غفار؟ علشان الراء هي المفخمة، فأرغمتك على انك انت تقول الغين غا. تذكر ان الغين في القرآن غا المفتوحة مش غا. وافكرت بكلمات مش ممكن تنساها، لو انت ساكن في غمرة مش هتقول للكمسار نزلني في غمرة ابدا، غمرة وغمدورة وغضبان، خلاص. بعد الغين ايه؟ الفيه، الفيه كتير انا يقول لك فا، مش مصدقني؟ تقول لي فاطر، فاطر، تقول لي فاصلين، كل دي غلط. تقول لي فاطرة، شو؟ علشان تعرف ان القرآن سهل. فجرنا، فخورة، ها، فانصب، فريضة، فضل، فضلكم، فوقها، كل دي غلط. ورجع شريط واسمعه تاني عشان تعرف ان ده غلط. اقرأ صح ده في القرآن برضو، انت اللي هتقراها. شوف فاعلين، فان، ها، شوف فتنوا، فتاح، فتاهة، ها، فاحشة، ها، فسادة، فعلوه، فاكهة. شوف، شوف الفه. اذا كل فه لما تجيلك في القرآن لان انت عندك 2465 كلمة بتبدأ بالفه. شفت القرآن وبعدين بتقول لي فتح، ها، وفتحيه ولا فميد ولا فوزير وفالح وفوزي، كل دي كلمات بتبدا بالفه انت بتقولها في كلامك الدارج صحيحه. طب القاف، القاف دي بقى عندنا كلمات في القران بتبدا بحرف القاف 3609 كلمه، فرجائي ما تقولش بقى القاف بين القاف والكاف، قل لقادر، قارعة، ها، قادرون، قال، قالت، قالوا، قيل، ما تقولش بقى قبلهم او قبول او قبيلة او قتلوا، لا قتلوا، ها، تقول لي قدير، قدير، واخد بالك. وعندك بقى في الكلمات البلد بتاعتنا بقى المتداولة، عمرك ما تقول على القانون كانون، تقول كانون قانون، وتقول قابوس ما تقولش ايه، هتقول كابوس قابوس، قرار، ها، قرض. خلاص عرفنا القاف، وارجوك تاخد بالك من نطقها السليم. اهي الكاف بقى بعد القاف اهي اللي هي ايه، مش عاوزينك تطلعها كاف خالصة، احسن برضو تروح انت للقاف وتقول لي كارها، كارها الكاف، كا مش كا، انما شوف كارها، كار غلط، كا كفروا، ها، كفر، كا كفار، كل ده غلط، كا كظيم، ها، الكا الكوثر غلط. شوف صح، كلمة، كلام، كفى، كشفنا، كثيرا، ها، كتب، ادي. وعندك في برضو الكلمات بتاعتنا اللي تعودنا ان احنا نقولها ايه، كمال، هات واحد ايه، كاكاو، ها، كمعان، ها، كسلان، ودي 3113 كلمة. خلاص اللام بقى، اللام بتطلع منك تخينة وتقول لي لطيف، اقول لك غلط، تقول لي نظر غلط، لقوا، لواقح، الصلاة، خلق، غلط، كلها اللام دي مرققة دائما. شوف ليل، ليتن، لئن، لولا، لواحة، لهب، لها، لكن، دي برضو كلمات من القرآن لكن قلتها صحيحة. وشوف احنا بقى بنقول ايه، لبن، تقول لبن، شو ممكن، لحمة، هتقول له لحمة، ازاي، ليلة، ولازم تيجي، شوف لازم، لانش. عارف دي كم كلمة في القرآن بتبدأ بكلمة لام بس؟ 4848 كلمة. فعز عرفت وما تقوليش الله، هيبقى القرآن عندك سهل جدا. ندخل بقى على حرف الميم، الميم 9964 كلمة في القرآن بتبدأ بالميم. تخيل بقى وما انتش عارف تقول الميم، شوف هتقول لي ايه، مريضة، ما، تقول لي مذكورة، مرابع، مرضى، مصير، شوف ما، شوف وحشة قوي قوي قوي حقيقة. اسمع بقى الكلمات الصحيحة، ممنوعة، ممنون، ماتوا، شوف الميم، ادي الميم. تذكر بقى ان كل مين في القرآن، قل لي ممدوح ومنجلة ومنديل، ها، واخد بالك، وملبن، مش انت بتقول كده ولا انا اللي بقول، شوف ملبن هتقول له ملبن، النون، عارف النون بتقولها لي ايه، نار، نار، صدقني، شوف تقول لي ناصرة، تقول لي ناقة، تقول لي ناصية، تقول لي ناصرين، تقول نخصف، تقول نرزق، نرزقك، تقول نرى، كل تقول نقص، نصارى، نصرة، كل ده غلط. الصح ايه، نادمين، ناء، النون ناء، في عموم القرآن ناء، ناجيتم، نادانا، ناد، الناس، نائمون، ناعمة، نبعث، نبأ. شوف 2252 كلمة بتبدأ بالنون. فإذا عرفت ديت انت بتقول ايه حتى في كلامك، نحلة ونخلة ونملة ونرجس ونلعب ونمشي ونجوة، ها، النون، ما تقولش نا ارجوك ابدا،